كفي نظرت أيامتي هس قدامي أغلى القهر من وشك وشك غلاب يلعن أبوها الشوق قدر راح يروني دمع الأهل لا ما دروا فيها الأصحاب يلعن أبوها الشوق قدر راح يروني دمع الأهل لا ما دروا فيها الأصحاب لجيت غرق هيرتني سجوني تاخذني ذكرى على ذيك الأرجاء وانجتني ذكرى تجيني جنوني أسهر طيفة داخل العين ما غاب يا عابرين القلب لا تذبوني الحب ما حسن طويلين الأسناب يا عابرين القلب لا تذبوني الحب ما حسن طويلين الأسناب.